بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إيقاظ الإيمان بذكر يوم الفرقان. هذا أوان الثبات عباد الله، هذا أوان أن ترفع عقيرتك بنصرة شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، هذا أوان أن تقف وأن تقول كما قال أبو بكر الصديق: أينقص الدين وأنا حي؟ هذا أوان أن تقول كما قال نور الدين محمود لما سئل: لما لا تضحك؟ كيف؟ فقال: كيف أضحك وبيت المقدس في أيدي الصليبيين. في العالم من تقدمات، من قضاء على الظلم، من وقوف في وجوه الظالمين والطواغيت، من هزيمة لهؤلاء الأعداء في المشارق والمغارب، إنما الأمر بتأييد الله تبارك وتعالى. ولكن الله، هذا أوان العمل عباد الله، هذا أوان أن نعتز براية الإسلام وأن نناضل عن كل ما هو إسلامي أمام هؤلاء الأعداء الذين يريدون القضاء على كل ما هو إسلامي. 7 مليارات نسمة التي هي عدد سكان العالم سوف تظل على هذا الحال، الأكثرية كفرت بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فنقول لا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام صلوات الله وسلامه عليه تكلم بكلام يبعث الأمل، ينشر الأمل، يبث الأمل في قلوب المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، أن النصر والتمكين والتسديد والتأييد والرفعة والصدارة والسيادة والقيادة والريادة إنما هي لمن يرفعون راية التوحيد، ولسوف ترتفع راية التوحيد عالية حقا. كما المسلمون الذين هم فوق المليار إلى شريعة الإسلام، فإننا لا ينبغي أن يهدأ لنا بال وأن تقر لنا نفس، أن تقر لنا عين أو أن تهدأ لنا نفس حتى ننشر شريعة الله جل وعلا في مشارق الأرض ومغاربها، حتى نأتي بهؤلاء الذين هم في بلاد أوروبا وأمريكا، نأتي بهم في السلاسل ندخلهم في سفيف دين الله جل جلاله. تقدست أسماؤه، كلمات نقولها عباد الله، ولسوف تصل إلى هؤلاء الذين يحاربون دين الله جل وعلا، سوف تصل إلى أوباما، وسوف تصل إلى بنيامين نتنياهو، وسوف تصل إلى بشار الأسد، وسوف تصل إلى القذافي، وسوف تصل إلى علي عبد الله صالح، سوف تصل إلى أولئك الطواغيت الذين يحاربون دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد أيضا، فيا أيها المسلمون عباد الله، عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل وعلا عنوانها إيقاظ الإيمان بذكر يوم الفرقان. إيقاظ الإيمان بذكر يوم الفرقان. أيها المسلمون عباد الله، نحن في شهر رمضان، وشهر رمضان لم يكن يوما من الأيام شهرا للنوم والكسل والراحة، إنما كان دائما وأبدا شهر الجهاد والانتصارات. فشهر رمضان حدثت فيه انتصارات عظمى في تاريخ الإسلام. من أعظم الانتصارات التي حدثت في شهر رمضان غزوة الفرقان، غزوة بدر الكبرى، وكذا فتح مكة الذي كان كذلك فرقانا بين الحق والباطل. في رمضان كانت معركة عين جالوت التي كان ما بعدها يختلف تماما عما كان قبلها. في رمضان كان فتح عمورية كذلك كان فرقانا بين الحق والباطل. فأكثر الانتصارات العظمى التي حدثت في تاريخ الإسلام كانت في شهر رمضان. لذا نقول عباد الله، كانت هذه الكلمات من وحي غزوة الفرقان، من وحي غزوة بدر الكبرى التي فرق الله عز وجل بها بين الحق والباطل. ونحن كذلك عباد الله نعيش في هذه الأيام، وأمة الإسلام تمر بمنعطف خطير على مستوى الأفراد والجماعات، نكون أو لا نكون في الداخل وفي الخارج. في كثير من بلاد الإسلام ثورات جابت بلاد الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى، انتفاضة على الذل، على الظلم، على العبودية لغير الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والأمر عباد الله يحتاج منا على مستوى الأفراد والجماعات إلى أن نقف وقفة حاسمة تكون فارقة بين الحق والباطل. إي والله، كما كان يوم بدر فرقانا بين الحق والباطل، انتشر دين الإسلام بعده انتشارا عظيما بفضل الله تبارك وتعالى. تأسست أركان وأوتاد دولة الإسلام في المدينة النبوية، انطلق الإسلام من يومها لم يحده حد بفضل الله تبارك وتعالى. ونحن نقول إننا اليوم، بل وكل مسلم سوف يعيش على ظهر هذه الأرض، في يوم من الأيام هو أثر من آثار غزوة بدر الكبرى. لذلك عباد الله، كانت غزوة بدر الكبرى فرقانا بين الحق والباطل. أما تريد أنت أيها المسلم الكريم الذي لم تحضر غزوة بدر الكبرى أن تشارك كذلك بمواقفك، باجتهادك، باستقامتك على شرع الله تبارك وتعالى، بتحملك مسؤولية هذا الدين في هذه الأيام التي زادت فيها هجمة أعداء الإسلام على الإسلام، ليس فقط من الكافرين الذين لم يدخلوا في ملة الإسلام، بل من أناس كذلك، من أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويتسمون بأسماء الإسلام، لكنهم لا يريدون أن يقوم للإسلام، أن تقوم للإسلام قائمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إننا نريد عباد الله أن نثبت للجميع، إننا نريد عباد الله أن نثبت للجميع في الداخل وفي الخارج، نثبت لكل من تسول له نفسه أنه يريد أن يقضي على الإسلام، أو أنه يريد أن يوقف مد الإسلام، أو أنه يريد أن يعرقل حركة الإسلام في الداخل والخارج، نريد أن نثبت للجميع أن دين الله تبارك وتعالى قائم بإذن الله جل وعلا، وأن الله تعالى لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. كما بين ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه. إنها أبواب من الأمل عباد الله، إنها نوافذ من الخير، من النصر، من التمكين، من العز، من السيادة، منفتحة أمامنا. فهل تدخل أيها المسلم الكريم، هل ترفع راية التوحيد في زمان الغربة في هذه الأيام؟ إننا كنا نعيش قبل الثورة زمنا من أزمان الغربة يراها أهل الحق مما يحصل لهم من أهل الباطل، لكن اشتدت الغربة كذلك عباد الله. نعم والله اشتدت الغربة، والأمر يحتاج إلى وقفة حاسمة كما ذكرنا تكون فرقانا بين الحق والباطل. أيام، شهور، سنوات تقبل عليها بلادنا ها هنا في مصر، بل وفي كثير من بلاد العالم الإسلامي، في تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا بالذات عباد الله، لأن أهل سوريا يواجهون حربا لا هوادة فيها من أناس لا يتقون الله تبارك وتعالى، من أناس لا ينتسبون إلى الإسلام. النصيرية عباد الله الإسلام بريء منها، إنما هي مضادة لدين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذا ترى أن ما يحدث في تونس نوعا آخر من أنواع التعذيب والاضطهاد لم يحصل في مصر ولا في اليمن ولا في ليبيا ولا في تونس، أن تقذف المساجد هكذا بالقنابل، أن تقذف المساجد هكذا بالمدافع، لم يحدث هذا إلا في سورية عباد الله. إذن أهل سورية يواجهون حربا شديدة ضروس لا هوادة فيها. نقول الأمر يحتاج منا ونحن في مصر ها هنا إلى وقفة حاسمة لتكون فارقة بين الحق والباطل، تحسب لنا بإذن الله تبارك وتعالى، كما أن وقفة أهل بدر الكبرى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحسب لهم إلى أن تقوم الساعة، أنها كانت وقفة حاسمة فرق الله عز وجل فيها بين الحق والباطل. كذلك نقول عباد الله، إن وقفتنا في هذه الأيام ونحن في مصر ها هنا سوف تكون بإذن الله جل وعلا وقفة حاسمة بين الحق والباطل، إن نحن وقفنا وزاد اعتصامنا وزاد تمسكنا بجناب الله جل وعلا وزادت استقامتنا على شرع الله تبارك وتعالى، وزدنا ولاء وزدنا حبا وزدنا جهادا وزدنا انطلاقا في دعوة الحق في هذه الأيام. نريد أن نثبت للجميع عباد الله أن أهل الإسلام قادرون بإذن الله جل وعلا، قادرون بإذن الله تبارك وتعالى على الدفاع عن هذا الدين ضد أي قزم يريد أن يتعدى على الإسلام كائنا من كان. نريد عباد الله أن نثبت للجميع أن أهل الإسلام سوف يخرجون لهؤلاء العلمانيين ولأذناب الغرب الذين لا يريدونها إسلامية لا في مصر ولا غيرها، نخرج لهم من الأرض، نخبرهم ونخوفهم كذلك أنه ربما تخرج عليهم أمواج البحار، ربما يخرج عليهم من البحار كذلك من يرفع راية التوحيد بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا عجب في ذلك عباد الله ولا مبالغة، فإن مقاليد الأمور بيد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لطالما نسمع عن أعاصير تهز العالم، يخرج البحر يفيض ينتفض، يقذف هؤلاء بالنار، الماء تقذف نارا على أناس كافرين كفروا بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن جنود الله تبارك وتعالى ونصر الله جل وعلا الذي تنزل على المسلمين في غزوة بدر الكبرى، أمدهم الله بملائكة بمدد من عنده، جاء بعد ماذا عباد الله؟ جاء بعد إيمان قوي بالله تبارك وتعالى، جاء بعد لجأ إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك تنزلت الرحمات فنزلت ملائكة الرحمن جل وعلا يقاتلون مع المؤمنين حتى كان النصر بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن نقول عباد الله إن الأمر يحتاج إلى وقفة حاسمة منا على مستوى الأفراد والجماعات وقفة تكون فارقة وفرقانا بين الحق والباطل، تحسب لك بإذن الله جل وعلا. إن فاتك في يوم من الأيام، إن فاتتك غزوة بدر الكبرى التي كانت فرقانا بين الحق والباطل، فهذا أوان العمل عباد الله، هذا أوان أن نعتز براية الإسلام وأن نناضل عن كل ما هو إسلامي أمام هؤلاء الأعداء الذين يريدون القضاء على كل ما هو إسلامي، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا عباد الله. لكن الأمر كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من وحي غزوة بدر الكبرى ننطلق عباد الله، من الفرقان في غزوة بدر الكبرى ننطلق إلى الفرقان في هذه الأيام، والذي بإذن الله تبارك وتعالى إن صدقنا النوايا مع الله جل وعلا وإن كان العمل الدؤوب المستمر سوف يكون فرقانا في القرن 21 بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. من وحي غزوة بدر الكبرى اسمع إلى ما قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يوم الفرقان التقى فيه الجمعان، جمع المؤمنين وجمع الكافرين. كان يوم 17 من شهر رمضان من العام الثاني من هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه يوما حاسما، يوما فاصلا، ليس فقط في تاريخ الإسلام والله، بل كذلك في تاريخ البشرية كلها. تشرف يوم الجمعة 17 من شهر رمضان للعام الثاني من هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس 312 رجلا من أولئك الذين رفعوا راية التوحيد عالية خفاقة، من الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، من الذين جعلوا همهم هم الآخرة، من الذين جعلوا سعيهم والسعي من أجل إقامة دولة الإسلام، من أجل أن ينتشر الإسلام في المشارق والمغارب. الواحد فيهم اختلط حب الإسلام بدمه بلحمه بعظمه، يسير في الطرقات يفكر في الإسلام، ينام على فراشه يفكر في الإسلام، في حله في ترحاله في كلامه في سكونه في تصرفاته سيطر فكره محبة الإسلام على فكره، حتى خرجوا عباد الله لا يهابون أحدا، إنما خرجوا من مندفعين بقوة الإيمان التي كانت في قلوبهم أمثال الجبال الرواسي. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. تأملوا عباد الله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحب الكرام، خرجوا لملاقاة عير قريش، فجمع الله تبارك وتعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يا لها من روعة في بيان هذه القصة عباد الله، ليس تطويلا مملا عباد الله، إنما كلمات في القرآن العظيم في وحي الله جل وعلا تصف لك هذه المعركة، هذه الغزوة الفارقة بكلمات مختصرات يسيرات تبين لك كم كانت هذه الغزوة عظيمة، وكم كان فيها من تأييد الله جل وعلا للعصبة المؤمنة. قال الله تبارك وتعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا. كان المسلمون بعدوة الوادي القريبة من المدينة النبوية، هم الأقرب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بالعدوة القصوى، أي كان المشركون عباد الله في الوادي البعيد عن المدينة النبوية، والركب أسفل منكم، أي العير التي خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لملاقاتها. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يريدون قتالا، إنما خرجوا لينالوا هذه القافلة التي خرجت من قريش على رأسها أبو سفيان، ليعوض المسلمون ما تركوه من أموالهم وما تركوه ممن كان في أيديهم في مكة المكرمة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يريدون العيرة، فجمع الله تبارك وتعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. إذن عباد الله، الأمر بيد الله جل وعلا، الأمر بيد الله تبارك وتعالى، تدبير الأمور ليس بيد أحد من البشر، إنما تدبير الأمور ومقاليد الأمور بيد من له أو من بيده مقاليد الأمور كلها جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذا الذي نحتاجه عباد الله، نحتاج إلى ثقة بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه، نحتاج إلى يقين بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا كان اليقين وإذا كانت الثقة في الله جل وعلا، كان النصر والتمكين بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. كذلك عباد الله، الإيمان بقدر الله جل وعلا، الإيمان بأقدار الله تبارك وتعالى. قد يرى الناس أمرا أنه ليس في صالحهم، أنه شديد عليهم، لكن حكمة الله جل وعلا اقتضت تبارك وتعالى، اقتضت حكمته أن يكون هذا الأمر، كما قال الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، ليكفر من كفر عن بينة، وليؤمن كذلك، وليؤمن من آمن عن بينة. كانت عباد الله غزوة بدر الكبرى فارقة بين الحق والباطل، أقامت الحجة على أعداء الله تبارك وتعالى، كانت أعظم برهانا وأعظم حجة على تأييد الله تبارك وتعالى للمسلمين، وعلى أن هذا هو الحق الذي ما هو مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله في المقاييس المادية، في المقاييس العسكرية المعاصرة. هل يصدق أحد أن ثلث جيش، أن 300 من المسلمين يغلبون 1000 من المشركين عباد الله؟ 300 ليس معهم عدة ولا عتاد، يقابلون جيشا مدججا بالسلاح، معهم العدة والعتاد والمال والطعام والشراب والمكان معهم عباد الله. تأملوا عباد الله، وهم يعتقدون أنهم أقوياء، هم يعتقدون أنهم الفئة التي لا تغلب. لما أشار أبو سفيان على أبي جهل ومن معه أن يعودوا، لما نجا أبو سفيان بالقافلة أبا أبو جهل إلا أن يقيموا ببدر، تنحر لهم الجزر ويسقون الخمر ويأكلون اللحم ولا تزال العرب تسمع بهم فلا يزالون يهابونهم أبدا أبدا. لكن الله تبارك وتعالى أرغم أنوف المشركين وحطم أصنام الكافرين، وكان النصر بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. الله جل وعلا سميع لما يقوله هؤلاء، لما يقوله هؤلاء المشركون، لما يقوله أعداء الإسلام في المشارق والمغارب عن أنهم سوف يفعلون ويفعلون بالمؤمنين، سوف يفعلون ويفعلون بالمؤمنين من التنكيل، من الاضطهاد، من التعذيب، من التضييق عليهم. ما يعلم هؤلاء أن الله جل وعلا سميع لما يقول عباده، لا يخفى عليه شيء مما يتكلم به عباده، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل جلاله وتقدست أسماؤه. أيحسب أبو جهل أنه يقول هذا الكلام وهو في وسط جيشه أنه سوف يقيم ببدر تنحر لهم الجزر ويسقون الخمر وتعزف عليهم القينات ويستمعون إلى الأغاني، تأملوا عباد الله، ويقيمون فلاثا حتى تسمع بهم العرب فلا يزالون يهابونهم أبدا. هل يظن أبو جهل أن هذا يقوله وليس هناك بإله سميع عليم جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ أبدا عباد الله، الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. إننا نريد عباد الله أن يكون عندنا هذا اليقين، أن نقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. أنت منتسب إلى دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، الإله العظيم الجبار المتكبر ذو الجبروت ذو الكبرياء ذو العظمة جل جلاله وتقدست أسماؤه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نحتاج عباد الله إلى أن نعظم الله تبارك وتعالى تعظيما أشد مما نحن فيه عباد الله، تعظيما أشد حتى تنفتح علينا أبواب الرحمات وأبواب التأييد من ربنا خالق الأرض والسماوات جل جلاله وتقدست أسماؤه. والله سميع عليم، عليم بما يفعله العباد عباد الله، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، فنحتاج إلى هذا العلم بالله جل وعلا وإلى هذا اليقين أنه ليس هناك أمور تحدث ولا يعلمها الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى عالم بخفايا الأمور جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم قال الله جل وعلا: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأرض وفي الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. جند عباد الله من جنود الله تبارك وتعالى، من جنود الله الخفية التي لا تخطر على أحد ببال. انظر إلى هذا التأييد من قبل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: المسلمون قلة والمشركون كثرة. انظر إلى كيف أتى التأييد من الله جل وعلا، كيف أتى التسديد من خالق الأرض والسماوات. الأمور عباد الله لا تسير كما نحسبها نحن بالحسابات المادية، واحد زائدا واحد يساوي اثنين. لا، نقول عباد الله، نأخذ بالأسباب، نعلق قلوبنا بالله جل وعلا، تحدث الأعاجيب، تحدث المعجزات، تحدث الكرامات بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. من كان يصدق عباد الله؟ من يظن أن يكون هذا جند من جنود الله تبارك وتعالى؟ انظر إلى هذا الجندي الخفي. قال الله جل وعلا: إذ يريكهم الله في منامك قليلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. ربما لو كان المسلمون لو علم المسلمون بعدد الكافرين وأن عددهم 3 أضعاف جيش المسلمين، ربما كان سوف يدخلهم شيء من التردد، شيء من التراجع عباد الله. فكان هذا التأييد والتثبيت من قبل الله جل وعلا. أرى الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى في رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، قلل الله عز وجل عدد الكافرين في أعين المؤمنين. فكان هذا جندي، كان هذا دافعا للمؤمنين أن يقبلوا، أن يقتحموا، أن يدخلوا في الصعاب لأجل نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. لا يطمئن أحد عباد الله إلى فعله، لا يطمئن أحد عباد الله إلى قوله، لا يغتر أحد عباد الله بنفسه. إنما التأييد والنصر والتثبيت والإعزاز من قبل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولكن الله سلم. ما يحدث في العالم من تقدمات، من قضاء على الظلم، من وقوف في وجوه الظالمين والطواغيت، من هزيمة لهؤلاء الأعداء في المشارق والمغارب، إنما الأمر بتأييد الله تبارك وتعالى. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. لو لم يسلم الله تبارك وتعالى لتغيرت الأمور عباد الله. ليست الأمور لأن حفنة من الناس ولو وصلت إلى الملايين وقفت في وجوه الظالمين والطواغيت والجبارين أنهم بذلك استطاعوا أن يسقطوا النظام، لا، لولا أن الله عز وجل سلم ما كان هذا الأمر عباد الله. لولا أن الله عز وجل سلم لكان الحال في مصر كما هو الحال في ليبيا أو في اليمن أو في سوريا أو في غيرها. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. رسالة عباد الله، رسالة عباد الله لابد أن تعرض على القلوب، أن العباد عليهم أن يأخذوا بالأسباب، أما العاقبة والنجاة والتسديد والتأييد والتثبيت إنما هو من قبل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولكن الله سلم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أتى جند من جنود الله تبارك وتعالى، قلل الله عز وجل أعداد الكافرين في نظر المؤمنين، وقلل أعداد المؤمنين في نظر الكافرين. فكان الالتحام، وكان الالتصاق، وكان الإقبال، ثم كان التأييد من قبل الله عز وجل بالملائكة المردفين الذين كانوا 3,000 و5,000. فكان التأييد من قبل الله جل وعلا. لقد نصركم الله، لقد نصركم الله كما قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، مبينا عباد الله أنه نصر المؤمنين في غزوة بدر الكبرى، وأمدهم بمدد من عنده. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. تأملوا عباد الله، كان هذا الجندي، فكان التأييد من قبل الله تبارك وتعالى بإنزال هؤلاء الملائكة. قال الله جل وعلا: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، قلل الله عز وجل عدد الكافرين في أعين المؤمنين. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، وقلل الله عز وجل عدد المؤمنين في أعين الكافرين، ويقللكم في أعينكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. تأملوا عباد الله، فكان النصر من قبل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على المسلمين في المشارق والمغارب بالنصر والتمكين، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فما زلنا نحد السير، ما زلنا نحاول بإذن الله تبارك وتعالى انطلاقا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من وحي يوم الفرقان، نحاول إيقاظ الإيمان بذكر هذا اليوم العظيم من أيام الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إيقاظ الإيمان بذكر يوم الفرقان. قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. كان الالتحام عباد الله، كانت ملاقاة جيش المؤمنين لجيش الكافرين، مع هذا الإقبال كل فريق يقبل على صاحبه، كل فريق يظن أن صاحبه عدده قليل فيقبل على الآخر بكل شدة وضراوة وضراسة. ثم كان ما كان عباد الله من إمداد الله عز وجل حزبه المؤمنين بهؤلاء الملائكة، بهؤلاء الملائكة الذين كانوا يقاتلون مع المؤمنين بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم جاء الأمر من الله تبارك وتعالى مبينا عباد الله أسباب النصر والتمكين في كل زمان وفي كل مكان، كما كان في يوم الفرقان كذلك أسباب النصر والتمكين يستشعرها المسلمون، يستحضرها الموحدون في كل زمان وفي كل مكان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. تأملوا عباد الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. النصر والتمكين عباد الله يحتاج إلى قلوب تعلقت بالله جل وعلا أكثرت من ذكر خالقها وبارئها وإلهها ومولاها جل جلاله وتقدست أسماؤه، حتى ولو كانوا في أشد اللحظات وأصعب الظروف وأشد الكربات، فإنهم لا ينسون ذكر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله كثيرا يثبت القلوب عباد الله، ذكر الله كثيرا سبب من أسباب تنزل النصر والتمكين على عباد الله المؤمنين. لذا نقول عباد الله: أين الذكر في حياتنا؟ أين الذكر باللسان؟ أين الذكر بالقلب؟ أين الذكر بالأفعال؟ أين الذكر بالأفعال عباد الله؟ هذا من أعظم الذكر والله. كل طاعة لله جل وعلا فهي داخلة في مسمى الذكر. إذن الأمر عباد الله يحتاج إلى أن نقترب من الله تبارك وتعالى، أن نقرب من الله جل وعلا، أن نعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى لتتغير موازين القوى بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا تهابوا أحدا، لا تخافوا أحدا، لا ترهبوا من أحد، طالما أننا عباد الله، طالما أننا عباد الله نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، طالما أننا عباد الله نتوكل على الله جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انظر ماذا قال الله تبارك وتعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لما رأى المشركون قلة عدد المؤمنين كما بيّن الله تبارك وتعالى اغتروا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، فقال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. من يتوكل على الله جل وعلا فإنه توكل على العزيز الذي لا يضام ولا يغلب جل جلاله وتقدست أسماؤه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طاعة الله جل وعلا، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تسلم أن تسلم زمام القيادة لشرع الله تبارك وتعالى، شرع الله الذي ينبغي أن يكون فوق الجميع، شرع الله تبارك وتعالى الذي ينبغي أن يعتز كل مسلم بأنه ينتسب إليه، شرع الله جل وعلا الذي ينبغي أن يعلن كل مسلم بلسان الحال والمقال أنه لا يرضى بغير شرع الله تبارك وتعالى بديلا. إنما الذي يستطيع أن يصان وأن يرفع وأن يؤيد وأن يتحكم الناس إليه إنما هو شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا أوان الثبات عباد الله، هذا أوان أن ترفع عقيرتك بنصرة شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا أوان أن تقف وأن تقول كما قال أبو بكر الصديق: أينقص الدين وأنا حي؟ هذا أوان أن تقول كما قال نور الدين محمود لما سئل: لما لا تضحك؟ كيف؟ فقال: كيف أضحك وبيت المقدس في أيدي الصليبيين؟ انظر وتأمل. هذا أوان أن تفعل كما فعل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تبارك وتعالى، الذي ما كل وما مل وما توقف عن العمل والاجتهاد والجهاد في سبيل الله جل وعلا حتى استعاد بيت المقدس بفضل الله تبارك وتعالى إلى ديار المسلمين. نحتاج عباد الله إلى أن نتحرك بهذه الروح التي كان يتحرك بها هؤلاء الأفاضل الأماجد الأشاوس الذين حملوا راية الإسلام عالية خفاقة. وقف أحدهم قتيبة بن مسلم، وقف أحدهم على شاطئ المحيط الأطلنطي بفرسه وقال: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا. وما كان يعلم أن وراءه الأمريكتان. لو كان يعلم الصحابة أن وراء الأطلنطي الأمريكتين لخاضوا إليها ولفتحوها بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لكن امرأة من النصرانيات الملكة إيزابيلا ملكة قشتالة التي كانت تتبرع براتبها وهي ملكة لأجل أن تجهز الجنود، ذكرناها قبل ذلك، وأنها أقسمت أنها لن تغير قميصها الداخلي حتى تعود غرناطة إلى بلاد المسلمين، كانت سبب في أن تمول رحلات بعض الرحالة الذين اكتشفوا الأمريكتين. ومن يومها وجهوا حملات النصرانية إليها، فكانت أمريكا نصرانية. انظر إلى همة هؤلاء الكافرين وأين همة المسلمين عباد الله. نحن نريد أن نتحرك بهمة أولئك الأفاضل الأماجد الذين أخلصوا في عملهم لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نسوا الخلق، لم ينظروا إليهم، لم يهمهم أن يتكلم عنهم الناس بالمدح والثناء، إنما قلوبهم تعلقت بخالق الناس جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذا والله من أعظم ما يعلي الهمم، ومن أعظم ما يقوي الأبدان، ومن أعظم ما يجعل القلب ينطلق في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، الصدق كذلك عباد الله في العزيمة في الأقوال والأفعال، من أعظم ما يحث العبد على السير في طريق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذا نقول عباد الله، طاعة الله وطاعة رسوله نعيشها في حياتنا، ندعو إليها بألسنتنا، نجاهد في سبيلها، نطبق شرع الله تبارك وتعالى على أنفسنا، نتحاكم إليها، نعلنها عالية خفاقة أن شريعة الله فوق الجميع كانت وستكون بإذن الله تبارك وتعالى. شريعة الله جل وعلا هي التي تستحق أن تحكم البلاد والعباد، بل تستحق أن تحكم جميع البشر في مشارق الأرض ومغاربها بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ونحن دائما وأبدا نقول إننا والله معاشر المسلمين، حتى ولو تحاكم المسلمون الذين هم فوق المليار، لو تحاكم المسلمون الذين هم فوق المليار إلى شريعة الإسلام، فإننا لا ينبغي أن يهدأ لنا بال وأن تقر لنا نفس، أن تقر لنا عين أو أن تهدأ لنا نفس، حتى ننشر شريعة الله جل وعلا في مشارق الأرض ومغاربها، حتى نأتي بهؤلاء الذين هم في بلاد أوروبا وأمريكا، نأتي بهم في السلاسل، ندخلهم في سفيف دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذا بإذن الله تبارك وتعالى كائنا لا بد لا محالة. من كان يظن غير ذلك، من كان يظن أن هؤلاء الستة مليار مليارات نسمة أو السبعة مليارات نسمة التي هي عدد سكان العالم سوف تظل على هذا الحال، الأكثرية كفرت بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فنقول لا عباد الله انتبهوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام صلوات الله وسلامه عليه تكلم بكلام يبعث الأمل، ينشر الأمل، يبث الأمل في قلوب المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، أن النصر والتمكين والتسديد والتأييد والرفعة والصدارة والسيادة والقيادة والريادة إنما هي لمن يرفعون راية التوحيد، ولسوف ترتفع راية التوحيد عالية خفاقة. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وما يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. كلمات نقولها عباد الله، ولسوف تصل إلى هؤلاء الذين يحاربون دين الله جل وعلا، سوف تصل إلى أوباما، وسوف تصل إلى بنيامين نتنياهو، وسوف تصل إلى بشار الأسد، وسوف تصل إلى القذافي، وسوف تصل إلى علي عبد الله صالح، سوف تصل إلى أولئك الطواغيت الذين يحاربون دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نحن قادمون إليكم بإذن الله تبارك وتعالى، سوف ننزل عليكم من الهواء، سوف نخرج لكم من البحار، سوف ننطلق لكم من الأرض، سوف نقذفكم بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ستمور الأرض وتبلعكم بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه حينما يتحرك المسلمون بشرع الله جل وعلا، حين يتحاكم الناس إلى شرع الله تبارك وتعالى، حين يرفع الناس مظلة الشريعة فوق سمائهم ويعتزون بها، سوف تتغير الأرض بإذن الله تبارك وتعالى. يتكلم الحجر والشجر، يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي تعالى خلفي فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. حتى ولو كنا الآن في القرن الخامس عشر الهجري، القرن الخامس عشر الهجري، فإننا نتكلم لأننا بيننا وبين المسلمين الذين سوف يأتون بعد ذلك، ولو بعد مئات السنين بيننا وبينهم رحم موصولة، إنها رحم الإسلام. أتكلم الآن ونحن نقول بإذن الله جل وعلا، نرجو من الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يخرج من أصلابنا من يرفع راية التوحيد عالية خفاقة، من يذهب إلى هؤلاء، إلى أحفادهم، إلى أبنائهم، ليخرجهم مما هم فيه من الكفر والظلمات، لتستنير الأرض بشرع خالق الأرض والسماوات جل جلاله وتقدست أسماؤه. الإسلام قادم بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وشرع الله تبارك وتعالى حاكم عباد الله، برغم أنف العلمانيين، وبرغم أنف الليبراليين، وبرغم أنف أذناب العلمانيين، أذناب الغرب الكافرين الذين لا يريدون لدين الإسلام أن ينتهي. تنتشر، ولا لشريعة الله تبارك وتعالى أن تسود، ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات، ما ضر السحاب نبح الكلاب، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. منها هنا عباد الله من وحي غزوة الفرقان ننطلق إلى الفرقان على أرض الواقع، ننطلق إلى الفرقان على مستوى الأفراد، ننطلق إلى الفرقان على مستوى الجماعات، نولد ميلادا جديدا بشرع الله تبارك وتعالى، نبث الأمل في المسلمين في المشارق والمغارب. يا أهل مصر اشكروا نعمة الله عليكم، يا أهل مصر اشكروا نعمة الله عليكم أن مرت بكم هذه الثورة دون أن تكون الحال كما كانت في ليبيا أو في اليمن أو في سوريا. قاتل الله بشار الأسد، قاتل الله بشار الأسد وأهلكه ودمره وزلزل كيانه وهد أركانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أهل مصر اشكروا نعمة الله عليكم، عودوا إلى شرع الله تبارك وتعالى، بثوا الأمل في نفوس المسلمين في المشارق والمغارب، فإن مصر قلب العالم الإسلامي، رسائل تبعثونها، كلمات تقولونها، عودة حميدة إلى شرع الله تفعلونها، تتغير بكم يتغير بكم وجه الأرض لتتغير يتغير بكم وجه العالم أجمع بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. كلمات كذلك في الختام عباد الله، وإخواننا في الصومال مليونين من المسلمين في الصومال أوشكت أن تطولهم مجاعة، نحتاج عباد الله إلى من يقف، من يبرهن على صدق إيمانه بالله جل وعلا ليتبرع لإخواننا. حملة عباد الله نريد أن نقوم بها، نريد أن نقودها لجمع تبرعات لإخواننا في الصومال، ونحن في شهر رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لو تبرع كل واحد فينا بثمن إفطار بثمن وجبة إفطار له في رمضان لجمعنا مالا كثيرا بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. تحرك مع إخوانك واطلب من جيرانك وزملائك في العمل ومع أقربائك وأرحامك ليتبرع كل واحد ولو بوجبة إفطار، سوف نجمع مالا كثيرا تحيي به نفوسا مؤمنة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد. أهل الصومال بالرغم من مجاعتهم وقلة ذات يدهم إلا أنهم منذ قديم الزمان يرفعون راية الإسلام، يحبون شرع الله تبارك وتعالى منذ قديم الزمان، وهم يحاجون حربا شرسة من أمريكا وأوروبا في التضييق عليهم لا لشيء إلا لأجل أنهم مسلمون خرجوا من قلب هذه القارة السوداء يرفعون راية الإسلام عالية خفاقة، فإذا بمدارس القرآن الكريم تنتشر، وبالشباب الذين يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى يعودون يريدون العودة إلى ما كان عليه الصحابة الكرام، ينتشرون في ربع الصومال في وقت كنا نحن عباد الله نيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أسوة حسنة، ما كان يسأل على الإسلام شيئا إلا أعطاه. أعطى رجلا في يوم من الأيام غنما بين جبلين، حتى رجع الرجل وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. تعود بسط الكف حتى لونه، فنهى لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد به، ألا فليتق الله سائله. صلى الله وسلم على محمد ما دامت السماوات والأرض، صلوات الله وسلامه عليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نظرة نظرة إلى إخوانكم في الصومال، رحمة رحمة بإخوانكم في الصومال، صدقة صدقة عباد الله تخرجونها ولو بوجبة إفطار تحيون بها نفسا مؤمنة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حرمتها أعظم من حربة الكعبة المشرفة، ليس واحدا فقط ولو كان واحدا لفعلنا، فكيف وأنهم ما يزيد على المليونين من الصوماليين المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نرجو عباد الله أن نكون قد أسهمنا في إيقاظ الإيمان بذكر يوم الفرقان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون القول فيستمعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كشمير وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم عليك بأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا والعنهم لعنا كبيرا، وأرنا فيهم عجائب قوتك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالقذافي، اللهم عليك بالقذافي، اللهم عليك بالقذافي، اللهم عليك بعلي عبد الله صالح، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم كما هدم بيوت الله فاهدم كيانه وشل أركانه وزلزل جسده وبدنه، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم كل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وقد ادينا عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم أحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.